في قصة وصلتني جميلة جدا جدا جدا يعني وفيها رزق الله اللي ما تتوقعينه. تقول هيون الله يسعدك سعادة الدارين، دايما أقول لازم أقول قصتي في سناب هيون، واليوم فعلا أنا قاعد أكتب قصتي لك. أول شيء حاب أشكرك لأنك عرفتيني على مجد القحطاني، إنسانة حفزتني تحفيز الله يعلم وش كثر أموت فيها. أنا من طفولتي من قبل 12 سنة أحاول أصير مشهورة، ما قدرت، كل يوم أطيح على وجهي بس أرجع وأواصل طريقي، وسبحان الله على كثر المشاكل اللي تجيني إلا أني للآن وأنا عندي الرغبة ذي مليون فكرة تطلع في راسي وأسويها، إلى أن جاء يوم وفكرت أني أبحث عن طريقة توثيق الحسابات. بحثت كثير وحصلت فيديوهات كثيرة وكلمت مشهورة وقلت لها راح أعطيك طريقة التوثيق وتسوين بشروطها، بس بشرط تنشرين حسابي من غير فلوس ولا شيء. مشهورة هذه وأعطيك طريقة التوثيق بشرط أنك تنشرين حسابي من غير فلوس ولا شيء، وهي وافقت طبعا. وجلسنا نحاول شهور، قربنا من السنة كل الطرق فشلت، وكنت مرة حزينة وشلون ما قدرت أساعدها وأحقق حلمها، خصوصا أنها إنسانة عندها مليون متابع. فسبحان الله جتني واحدة في الكومنتات كتبت إعلان عن حسابها، أنها تشتغل في شركة سناب وأنها توثق السنابات، أعطتني أوراق وبطاقات وأشياء كثيرة تدل أنها صادقة. رحت للمشهورة وقلت لها يا فلانة في واحدة توثق الحسابات وهي تشتغل في شركة سناب، قالت لي تمام بس هي تاخذ مبلغ 2000 ريال عشان توثق الحساب. واتفقوا مع بعض بعد كم أسبوع، بلكتنا من الواتساب ومن تويتر، يعني انصبت علينا حسبي الله ونعم الوكيل فيها. المهم جت لي المشهورة ذي تبي 2000 ريال. المشهورة قالت يلا عطيني 2000 ريال، وأنا بنت على باب الله ما معي المبلغ ذا أبد، وهي الله عطيها خيرات الدنيا، كل يوم تسوي مسابقات وتحقق أمنيات، الحين انشبت في حلقة على 2000 تبيها وهي تدري متأكدة أن مالي ذنب، وقالت لي راح تشتكي علي بتهمة نصب واحتيال، تقول راح أعطيك مهلة أسبوع وراح أشتكي. هيون والله لو أفر الدنيا وأدور من يسلفني ما لقيت، وقفلت كل البيبان في وجهي، أسبوع ضايق صدري فيه بشكل ما تتخيلينا. أنا لو سارقة فلوسها سويت لها بلوك مثل ذيك المرة، بس أنا مالي ذنب، كنت أدور رزقي وأتعب على نفسي. وأتذكر كلامك والحوقلة، وأتذكر كلام مجدة كانت تقول قصص تبكيني، صرت أصلي السحر وأنا في سجودي أقول يا جبار السماوات والأرض أجبر أجبر كسري يا رب إني مظلومة فانتصر، يا رب نزل لي رزقي من السماء. كنت أدعي بالعمية وكنت أقرأ جزء من القرآن إلين خلص الأسبوع، وهي أرسلت لي كلام المحامية أنها راح تتخذ الإجراءات اللازمة. انهارت لما شفت كلامها، فكرت بأهلي وفكرت بنفسي، بنت صغيرة وش ذنبها في السجن والمخافر، ما أدري كيف بروح لأهلي وأقول لهم، خصوصا أنهم ناس مرة شديدين. وأنا أبكي ومنهارة وكنت أتذكر قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكنت أردد إن الله إن لو إني لي رجعون، في نفس الوقت جاني شعور إشعار وكنت أردد إن لله وإن إلي رجعون. شوفوا الحين القشعرة اللي بتجي، صح؟ في نفس الوقت جاني إشعار من تويتر إني فزت بسيارة مرسيدس من شركة درعة كنت مشاركة فيها وناسية. تقول بنات خريت ربي ساجدة، كلموني واتساب وقالوا بكرة راح يوصلونها لبيتنا. وانا سوفرت سبحان الله، كنت ابي 2000 وفزت بسياره مرسيدس قيمتها 500,000. الله اذا اعطى ابهر، ورب البيت بعت السياره وعطيتها فلوسها وارتحت منها، وفتحت سناب عام ورحت انسق مع كذا مشهور وسويت مسابقات بفلوسي وانشهرت بال 500,000. يعني صار قامت تسوي اعلانات عند المشاهير وانشهر سنابها بال 500,000. طبعا ما راح اقول لكم وش اسم البنت هذه اللي انشهرت، ولا راح اقول لكم المشهوره اللي هبلت فيها، بس استاذنتها في اني اقول ان شركه درعه، لانها حتى كانت متحفظه على شركه درعه، قلت لها والله يستاهلوني اقول اسمهم. قلت لها اصبري انت يا المهبوله، وش تلعبين ب 500,000 اعلانات عند مشاهير؟ سوي لك مشروع، سوي لك شيء ثاني، مو كلها تحطينها اعلانات. قالت لي بسوي كذا. شفتوا كيف الله رزقها؟ يا الله يا الله.